أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، سمح الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بدأت درسي هذا بمقدمة في الأسبوع قبل الماضي. كانت هذه المقدمة عبارة عن ربط بين دروسنا السابقة قبل السفر وهذه الدروس اللاحقة بإذن الله تعالى. وكنت قبل سفري أتحدث عن الشيعة، أي من بعد كلامي عن ركائز الإيمان ثم التكفير ثم التصوف ثم الشيعة. ولم ينتهي الكلام عن الشيعة بعد، وكان السفر، فوعدت بأن أتمم القول بعد إن شاء الله، في حين أنني تراخيت في الكلام عن الشيعة وفكرت في تغيير الموضوع لعاطفة موجودة عندي أو عند كل مسلم يتمنى توحيد الكلمة ووحدة الأمة ويحاول تناسي الخلافات. وأنا من النوع الذي لا يحب إحياء الميت ولا يريد توسيع الهوة في الخلافات بين الأمة، ولذلك ما تحدثنا عن فرقة من الفرق التي ماتت أو ماتت أفكار، إنما الشيعة كيان حي وهو الآن ملء السمع والبصر بما لهم من دور في حزب الله أو في العراق، يعني حزب الله في لبنان أو جيش المهدي في العراق. فالناس الذين ما كانوا يسمعون عن الشيعة من قبل صاروا يسمعون الشيعة، الشيعة جيش المهدي، حزب الله الشيعي، ولهم أعمال يعني تذكر فتشكر ولا تنكر. لكن ما هذه الأعمال إلى عقيدتهم وإلى موقفهم من أهل السنة والجماعة؟ كم كنا نود لو اتحدت الكلمة وعلى تشكيل الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين جمع بين أهل السنة والشيعة والخوارج، ولكن القضية ليست قضية تجميع، القضية ليست قضية تجميع، إنما ينبغي أن يكون توحيدا، وهذا التوحيد يمكن التغاضي فيه عن الفروع وعن الأشكال وعن الهيئات، لكن لا يمكن أبدا السكوت فيه عن الأصول، ولا يمكن فيه زعزعة الثوابت. والشيعة كفرقة كبيرة ولها قاعدة عريضة، مع كامل الأسف لا تتفق معنا في ثوابت إطلاقا، وكما تحدثت في دروس سابقة ولعلكم لا زلتم تذكرون منها شيئا، فكرة أننا نأخذ فكرة عن الشيعة فقط لتحطيم الشباب المسلم من الأفكار الدخيلة على الإسلام، نحصن أنفسنا، نحن لا نريد توسيعا لدائرة الخلاف، لكن إذا كانت هذه الأفكار تغزونا في عقل دارنا فلابد أن نحصن شبابنا منها. والحق يقال أن الله عز وجل أكرم هذه أو هذا البلد بأن نجاه من هذا الفكر الشيعي. يعني قديما الشيعة كانت في مصر هي كل شيء، أيام الحكم الفاطمي، دولة الفاطمية، دولة الفاطمية هذا تزويق وتزيين للكلمة، لأننا نحن أهل السنة والجماعة نحب فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحب آل البيت، والدولة هذه كانت تسمى الدولة العبيدية، وهي دولة يهودية في الأصل، لما للشيعة من جذور يهودية أصلا. فيغير هذا الاسم، بدلا من الدولة العبيدية نسميها الدولة الفاطمية، كلنا نحب فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فلتكن الدولة الفاطمية من حيث الاسم. ومن حيث الشغل نهدف في الإسلام بروية وسؤدة، ونتظاهر بحب الإسلام وحب أهل البيت. ففي الوقت الذي بدأوا ينخرون في جسم الإسلام كالسوس، يتظاهرون أمام الناس بحبهم للإسلام وحبهم للأولياء ولآل البيت، فهذا مولد الحسين، سيدنا الحسين رضي الله عنه، وزيطة في البلد ومديرات في الدولة، هذا مولد السيدة زينب، وبرضه مسيرات اهتلاقين الفاطميين، ودي مناسبة نصف شعبان، ودي مناسبة 27 رجب وليلة الإسراء والمعراج، وخذ مناسبات وخذ موافق وخذ موالد، وفي كل مناسبة بدأ وطرف، واجمع الناس الغني والفقير وعلية القوم والكبير والصغير والعظيم والحقير، واذبح ذبائح واعمل رز بلبن وفلوزك مهلبية وبلوزة، حفلة من حفلات يعد مش عارف 15,000 طبق مهلبية، مولد مناسبة ليلة النص من شعبان وليلة 27 رجب. الناس حدا جايلهم من غير تعب، واصبح الدين عند الفاطميين عند الدولة العبيدية بهذا المعنى، اهدم في الإسلام ونفس العقائد الشيعية بس اوعى حزك علم. خلي بالك الحجة بتاعت الماتون القديمة والسر الماتون اللي بيضرب به المثل يظل هو الامر الاساسي في العمل. لكن اعطي المظاهر الاسلامية زي ما انت عارف ويريتها كانت اسلامية. ولذلك لا تجد هذه الخرافات وهذه البدع والمواسم والمناسبات الا عندنا. والبركة فين؟ في الدولة العبيدية المشهورة في التاريخ بس الدولة الفاطمية. ومن هنا كثرت الأضرحة وكثرت المقامات وكثرت الموالد. تعال انت شوف كده الموالد وراجع تواريخ الموالد طول السنة هتلاقي مفيش مولدين يتعارضوا مع بعض. يخلص مولد يبدأ مولد وهكذا على مدار السنة كاملة على عدد محافظات الجمهورية. يعني لو الذاكرة شوية كده الواحد مركز ما كانش راجع من سفر يقول لك المولد الفلاني وبعض المولد العلاني وهكذا. يعني مثلا ده افتراض خلص مولد سيدنا الحسين يبقى مولد السيدة زينب يبقى السيدة نفيسة يبقى السيدة عائشة يبقى السيدة السكينة يبقى السيد البدوي يبقى عبد الرحيم القناوي يبقى ابراهيم الدسوقي يبقى سيدي براني يبقى مرتب العباس يبقى العارف بالله الزهادي يبقى البرغاري الاسيوطي يبقى كل المنياوي وهكذا لغايه لما تخلص السنه. ولو انه المثل اللي بيقول اللي انتوا عارفينه ده صحيح كنت قلته اللي هو يقول رزقي مش عارف مين على مين بس هو مش صحيح. يعني الجماعة المرتزقة طول السنة يأكل ويشرب وينبسط في الموالد. والبركة اثنين في الفاطميين اللي تسموا باسم الفاطميين وفاطمة رضي الله عنها منهم براء وآل البيت منهم براء. هذا الفكر الشيعي استمر في البلد فترة الدولة الفاطمية وجاء جوهر الدين الصقلي وبنى الجامع الأزهر وسماه الأزهر نسبة إلى الزهراء رضي الله عنها وأرضاها. يعني إلى فاطمة الزهراء رضي الله عنها. وأراد لهذا الأزهر أن يكون الأساس والمنطلق لتعليم المذهب الشيعي في مصر. وإذ أراد شيئا أراد الله شيئا آخر. وشاء الله أن يقضى على الدولة العبيدية المشهورة بالدولة الفاطمية وشاء صلاح الدين الأيوبي رحمه الله هذا الإمام العادل والحاكم المصلح وحارب هذه البدع والخرافات وغير المسار في الجامع الأزهر وتحول من التعليم الشيعي إلى التعليم السني. وانتشر مذهب أهل السنة والجماعة في مصر محاربة للشيعة وقد قضت عليها. فكانت هذه كالضربة القاضية وكقاطمة الظهر بالنسبة للشيعة لم تنسها لمصر وظلت تخطط على المدى الطويل متى تدخل الشيعة مصر. وكان هناك تخطيط من بعيد ولكن بصورة مبسطة عن طريق بعض الطرق الصوفية والذين كان بعض أئمتهم في الأصل شيعة تظاهروا بالتصوف وكان التركيز على حب آل البيت وحب الأولياء وتعظيم الأولياء وتقديس الأولياء والاهتمام بموالد الأولياء كمداخل لتقبل الناس الفكر الشيعي عن طريق حب آل البيت وحب الأولياء. وعاطفتنا نحن جياشة تجاه آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وفينا عاطفة التصوف واخذينها بالوراثة، فظل التصوف جيلا بعد جيل يتوارثه الناس، والإسلام كان لا يعلو إلا أن يكون تصوفا، وأي شيء غير التصوف كان عبارة عن إسلام مستور أو إسلام سياسي أو إسلام مصلحي أو وما إلى ذلك من ألفاظ. إنما الإسلام ظل في الناس على أن الصوفية هي الإسلام والإسلام هو الصوفية، وما كان ينظر إلى أن التصوف خطوة على الطريق للتشيع. وهذا اللي فعله يوم من الأيام من فترة قريبة حضرناها، وتستر بالتصوف حتى فضحه الله بالتشيع، وكان خطيبا لمسجد كبير مشهور عندنا في الجيزة هنا. طيب، بدأت الشيعة تحاول نشر مذهبها، واجتهدت في أن يكون لمصر نصيب وافر من التشيع، ولذلك من فترة ليست بالقريبة بدأ اسم الشيعة يظهر في بعض محافظات مصر وفي العاصمة على نطاق محدود، وبدأ تغيير كلمة الشيعة أو الإمامية أو الاثنى عشرية إلى كلمة أخرى بسيطة الجعفرية، وحتى تختلط كلمة الجعفرية الشيعية بالجعفرية الصوفية بتاعت الشيخ صالح الجعفري المدفون في الدراسة. ولماذا استعيض عن الإمامية والاثنى عشرية بالجعفرية؟ عشان تبقى المسألة احنا ما فيش بيننا وبينكم خلاف إلا في الفروع، وزي ما عندنا حنفية ومالكية وشافعية وحنابلة مفيش مانع يبقى عندنا وجعفرية، وتبقى الجعفرية على وزن الشافعية أو على وزن المالكية. وكما قال الشيخ محمود شلدود رحمه الله انه يمكن التعبد بالمذهب الجعفري كمذهب خامس. يا عم الشيخ محمود شلدود الله يرحمك وانت في قبرك، ده المسألة مش خلاف بيننا وبينه في الفروع، ليكن المذهب خامس او عاشر، لتكن المذاهب 20 100، دي مش قضية، الخلاف في الفروع أمر واقع ما له من دافع. إنما المشكلة إن الخلاف في الأصول، الخلاف في الأصول، من يرضى أن يضع يده في يد فئة تتقرب إلى الله عز وجل صباح مساء بلعن أبي بكر وعمر وبتكفير أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هذه مسألة يعني ما فيها ما يختلف عليها اثنان، ما في واحد يقول لا لا الشيعة مش كده. لا، فممكن تقول لي الشيعة ما بيألهوش علي، أقول لك نعم، فرقة من الفرق تؤله وفرقة لا تؤله، وهذه تدعي النبوة وهذه تدعي أنه صحابي، لكن مسألة لعن أبي بكر وعمر صنمي قريش والورد المعروف اللي بيتقربوا إلى الله عز وجل به بدل ما يقول أذكار الصباح والمساء، يبقى التقرب إلى الله بلعن صنمي قريش. ومسألة تكفير الصحابة مسألة مفروغ منها، مسألة الاعتقاد بأنه القرآن محرف وكتاب فصل الخطاب بتحريف كتاب رب الأرباب، مسألة إنه السنة ما هي الكتب الستة إنما السنة أقوال الأئمة، إلى آخر هذه المسائل. إذا القضية مش قضية فرعية، قضية لا تحتمل السكوت عليها. شبابنا المسلم اللي بيشوف بتابع في الإعلام مثلا حركة سياسية طيبة جاءت لحزب الله بقيادة حسن نصر الله، ما شاء الله يفرح وله الحق أن يفرح، لكن في معتقد باطل يسمع أنه موسى الصادر في العراق ويقود جيش المهدي ويحاول يطارد الاحتلال الامريكي برضه بيفرح، حتى يعني ما فرحش من منطلق الاسلام، بيفرح من منطلق الوطنيه ولا حتى القوميه اللي بنرفضها، يعني في ناس كثيره بتفرح من منطلقات مختلفه، اللي ما عندهوش اسلام وعنده قوميه عربيه بيفرح، لكن تعالى للمساله من حيث المعتقد الدين، يعني لدرجة انه واحد من العلماء الكبار يقول يعني يا ريت بس الشيعة ما لا يؤذون بلعن الصحابة ولا يسمعون لهذا، طيب افرض ما سمعوناه واسروا بهذا يبقى اتفقنا برضه ولا دية تنفق. وبعدين في حاجة اسمها التقية عند الشيعة عبارة عن أصل من أصول الدين الشيعي، أصل في رقة أنت تأخذ فيها في الإسلام إلا أن تتقوا منهم تقاة، رقة ما لم تستطع أن تكون على حد العزيمة وإيمانك لا يتعبك وقوتك وصحتك بتأخذ بالرقة، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن هذه الرقة عبارة عن أصل من أصول الدين الشيعي. منزلتها نقل عن الإمام جعفر الصادق رحمه الله وبرأه الله مما يقولون عليه، قالوا عنه في جزئية التقية يقول التقية ديني ودين آبائي، والتقية تسعة أعشار الدين، ومن لا تقية له لا دين له، ومن ضل خلف إمام سني تقية كأنما ضل خلف نبي، إلى آخر ما قالوه في هذا الباب. وهذا يجيب على تساؤلات عندك فضيلة الشيخ، احنا بنروح الحرم وبنأدي حج او عمرة، وبالله اخواننا الشيعة جنبينا كذا جنبا الى جنب وبيصلي خلف امام الحرم، نعم هو بيتعبد لله بمبدأ التقية وهو يصلي خلف امام سني عشان ينال هذا الفضل الذي قرأه في كتب الأئمة بأنه كأنما صلى خلف نبي مدام تقي. إنما ماذا يعتقد في هذا الإمام وماذا يضمر له ويكن له؟ في كتب الشيعة تجد لو خير الشيعي بين قتل يهودي أو ناصبي، والناصبي ده لفظ شيعي يراد به السني اللي هو أهل السنة والجماعة، مش السنة بالمعنى اللي احنا بنقوله هنا في مصر ده سني وده صوفي اللي بتاعه يبقى سني، لا السني أهل السنة والجماعة. فلو خير بين قتل يهودي أو ناصبي لاختار قتل الناصبي وترك اليهودي. لا موضوع كبير ومن كتب الشيعة أنفسهم، ولكن من الشيعة ممكن يقول لك الكلام هذا بحكم انه لابد يؤمن بالتقية وينفذ ويعمل بها؟ لا الكلام ده غير صحيح، يقول لك الكلام ده مسوس عليه، زي برضو اخواننا الصوفية هنا تخريفات كنا نقولها وبعدين نسألهم، يعني كنا نقولها لكم هنا بيناها في الدروس وبعدين تسأل اي واحد صوفي صغير او كبير لغاية سماعة شيخ مشايخ الطرق، فكان يقول وكنا نسمع الكلام ده في الاذاعه وفي التلفزيون، قال هذا الكلام مدسوس علينا. فالشيعة لهم كتب يؤمنون بها فيما بينهم ولكن ينكرونها عند محاورة غيره، فهم يعني لهم في ذلك سلف. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا قلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. هذا سلفهم. فعلماء الشيعة لا يقرون بما قرأناه في كتبهم على أن هذا مدسوس عليه، على أن هذا مدسوس عليه. هذا يعني صيد لما هو مدسوس ينكروه ونستفد ونضع أيدينا في أيدي بعض. لا، وبعدين برضو جزئية لابد منها، عامة الشيعة يجهلون مذهبهم، أو قل يجهلون دينهم. هذا للإنطاء، لأننا تعودنا أن نتكلم بمنطق وسطية الإسلام، وهذا لا يجعلنا نحكم عليهم أو نتعجل في الحكم عليهم قبل استتابة أو قبل إقامة حجة. عامة الشيعة لا يعرفون حقيقة المذهب الشيعي، وقياسا على عامة المسلمين الذين لا يعرفون حقيقة الإسلام. يعني المسألة لما أقول كثير من الشيعة لا يعرفون ما هي الشيعة، هذا أمر لا يستغرب إذا أنت رحت بخاطرك وجلت بنظرك إلى واقع المسلمين. كم من المسلمين يعرفون الإسلام بمعناه الصحيح، بالفهم الصحيح، بالعقيدة الصحيحة، بالفهم الكامل؟ يعني النسب مريرة. فكذلك عند الشيعة، فلعل الذين لا يعرفون يعذرون بجهلهم أو بخطئهم، وحتى الذين يعرفون قد يعذرون بتأويلهم. المهم نحن لا نتعجل بالحكم على أحد، لكن نحن الآن نحصن أنفسنا من فكر خبيث له جذوره اليهودية التي أنشأها ابن سبا ابن السوداء، سود الله وجهه وملأ قبره عليه نارا وأصلاه نارا. ابن سبا كما تكلم في المحاضرات السابقة وأسلفت في المحاضرة القريبة للرب، أن فكر الشيعة وبذور هذا الفكر نشأت مع ابن سبا الذي كان سببا في الفتنة أيام عثمان بن عفان رضي الله عنه. وكيف استطاع ابن سبا هذا الخبيث أن يحجج نار الفتنة وأن يتهم عثمان باتهامات ما أنزل الله بها من سلطان، وكان من وراء جمع الثوار من مصر ومن العراق لقتل عثمان أو للتظاهر أمام بيته، وانتهت تظاهرتهم وثورتهم بقتل الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان ذي النورين رضي الله عنه وأرضاه. والثوار الذين كانوا أتباع ابن سبا فيما أثبت التاريخ الصحيح أنه والله لم يكن فيهم صحابي واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأخذ ابن سبا يقول بوصاية علي وبرجعة النبي عليه الصلاة والسلام، وبذور لهذا الفكر كانت هي اللبنات الأساسية لنشأة الفكر الشيعي بعد ذلك. أي حيث تظاهر السبائيون مرة أخرى أمام علي يطالبونه بقتل قتلة عثمان، وهم قتلة عثمان، ووقعت الفتنة في حرب الجمل ثم في حرب صفين، وفي حرب الجمل أفسدوا الصلح الذي تم بين أم المؤمنين عائشة وطلحة والزبير من جانب وبين سيدنا علي من جانب آخر، أفسدوه بغلط من الليل لما انقسم السبئيون إلى فريقين في الجيشين وقاموا بغلط من الليل وتناوشوا بالسلاح، فظن كل من الجيشين أن الآخر قد خان، ومن هنا قامت موقعة الجبل التي تعجب لها أبو تعجب لها علي وتعجبت لها عائشة. عائشة تسأل من أمر الناس بالقتال؟ لا ندري. علي من أمر الناس بالقتال؟ لا ندري. طيب بعد السؤال من أمر الناس بالقتال؟ بدأ سيدنا علي يقول أوقفوا القتال. سيدة عائشة من ناحية أخرى أوقفوا القتال. أبدا ما يقف القتال، واحتدم القتال، والسبئيون يعني اشتدوا في هذا الأمر حتى قتل خلق كثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولما عُقر الجمل الذي كان عليه هودج عائشة رضي الله عنها وسارع الحسن والحسين فاحتمل الهودج بعد أن ألقيت عليه السهام والرماح والنبال فصار كالقنفذ من كثرة هذه الرماح والسهام والنبال، وهم يريدون قتل عائشة بعد أن قتلوا طلحة والزبير. والشاهد أنه ساءت المعركة وعرفت اسم معركة الجمل، والسبب فيها السبئيون، وكان لهم دور آخر في فتنة صفين أو معركة صفين. ولما جاءت فتنة التحكيم وعلي أمر الناس بمواصلة القتال، إذا بفريق من جيش علي يقول له القوم يطالبوننا بتحكيم كتاب الله وأنت تدعوننا لقتالهم، لا والله لا نقاتلهم. قال يا قوم إنما نقاتلهم ليحكموا كتاب الله. قالوا لا نقاتلهم. قال وأنا آمركم أن تقاتلوهم. قالوا لئن لم تأمر الجيش بوقف القتال لقتلناك كما قتلنا عثمان. فتنة. وطبعا التاريخ ما هو كل التاريخ يعطيك هذه المواقف الصحيحة التي تتفق مع الوضع الصحيح لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لما احنا قرأنا كتب التاريخ اللي أخذناها في المدارس المعاهد اللي انتم عارفينه في التحكيم وشكلها كان ايه ورفع المصاحف على الضيوف، وكأنه يعني المصاحف كانت أيام زمان المطابع شغالة الله ينور، والمصاحف كانت صغيرة ونقدر نوقفها على السيف وكله يرفع المصاحف، يقول لك ورفعت المصاحف على أسنة السيوف. فين الكلام ده؟ كان فين ده؟ يعني أول مصحف انطبع سنة كام؟ وبعدين المصحف القديم اللي كتبه سيدنا عثمان ومن قبله زيد بن ثابت كان حجمه أدريه عشان يرفع على السيف، وكان مصحف كانوا في المدينة ولا في الكوفة ولا البصرة. وبعدين يقول لك وجاء سيدنا أبو موسى الأشعري وسيدنا عمرو بن العاص، عمرو بن العاص نيابة عن معاوية وأبو موسى نيابة عن علي. أو بعدين وقال له نعمل ايه؟ قال له نعزل الاثنين نريح نفسينا، نريح نعزل الاثنين. ماشي طب يلا اطلع يا عمرو واعمل الخبر في الناس، قول النبأ رقم واحد. لا عيب عيب يا ابا موسى، ده انت كبير برضه، كبر السن ده لازم يبقى له دور، اتفضل انت اللي تقول البيان، اطلع قول البيان اللي اتفقنا عليه. طلع ابو موسى قال بطيبة قلبه وقال ونعزل علي ومعاوية. تعزل معاوية من ايه؟ هو انت كان معاوية اصلا خليفة عشان تعزله؟ ده كل المسألة كان واليا على الشام، ولما اراد ان يبايع عليا رضي الله عنه استشار اهل الشام ماذا تقولون؟ نبايع علي؟ بايعه اهل مكة والمدينة نبايع. قالوا من قبل ما يقتل قتلت عثمان لابد من القصاص اولا. وارسل لسيدنا علي برسالة فيها انك احق بالامر مني ولكن تعلم منزلة عثمان مني وقرابته مني، واستشرت علية القوم أو الملأ من أهل الشام فأشاروا علي بأنه لا بد أن تقتل قتلة عثمان حتى تتم لك بيعة أهل الشام. وكانت الحكاية دي جت بسبب أن السبعيين بعد ما قتلوا عثمان حملوا القميص اللي قتل فيه عثمان وفيه دم عثمان وأثر التمزيق مع الأصابع الأربعة التي قطعت من يد زوجته نائلة وهي تدافع عن زوجها إذ كان قائما وخلاص قرب يفطر المغرب وقاعد يقرأ القرآن فقطعت هذه الأصابع فحملت هذه الأصابع بكم قميص عثمان مع الدم وعلق على المنبر في المسجد الجامع في الشام فأثار حفيظة الناس ومحدش واخد باله إيه اللي حصل هناك وظن الناس أن عليا قتل عثمان ولذلك قتل عثمان فقال لابد من القصاص. أمام هذه الأمور التي كانت يعني محكمة في اللؤم المكر اليهودي السبعي الشيعي أبى سيدنا معاوية أن يبايع عليا حتى يقتص من قتلة عثمان وسيدنا علي أرسله كما قال لأهل الجمل إن الأمر يحتاج إلى تسكين مسألة متفقون على المبدأ ولكن الآن الفتنة زائدة أضلت برأسها بعض قتلة عثمان يا أم الناس في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام انتظروا علي شوية حتى تهدى الأمور الأمر يحتاج إلى هدوء وتسكين لكن لا كان في تليفون ولا كان في لاسلك ولا كان في المسألة رسائل تخرج بصر توصل الصفحة. فالشاهد أن سيدنا معاوية لم يكن خليفة حتى أن سيدنا أبو موسى الأشعري وسيدنا عمرو بن العاص كانوا نتفق على أنه الاثنين يتناسب اعرف بالناس أنك خلعت عليا وخلعت معاوية ومش كده بس لا تيجي الرواية اللي انت قريتوها وعشان تقول للناس بعد كده ايه وبعد ما ابو موسى اعلن ما اعلنه خرج عمرو بن العاص وهنا حتة كده صغيرة بلؤمه ومكره ودهائه ليقول للناس اما ان صاحبي قد طلع صاحبه ولكني أثبت صاحبي كما أثبت خاتمي في يدي. كلام فارغ هذا تاريخ مزور كتب بأيدي الشيعة أبي مخلف الشيعي رجل معروف كاتب تاريخي مزور وإحنا عن طريق المستشرقين والمستغربين وكتابات طه حسين والحنين وغيره بدأت الكلام ده بدأ ينتشر ونقرأه وهو ده اللي ينقدح في أذهاننا وأنا لسه حافظه من أيام ما قرأته في المرحلة الابتدائية هذا كلام فارغ لكن الشيعة لها هذا الدور من قديم وكما كان لها الأثر السيء في معتقداتنا هنا وفي مناسباتنا ومواسمنا كمصريين لها هذا الدور الطاغي الخبيث في كتابة التاريخ والله عز وجل ما ضمن حفظ كتب التاريخ كما ضمن حفظ قرآنه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ولذلك التاريخ كتب فيه كل من هب ودب وحتى كبار المؤرخين المنصفين الذين نحن يعني نأخذ عنهم كمراجع مثلا تاريخ الرسل الملوك للطبري ابن جرير الطبري والبداية والنهاية ابن كثير هل تفتكر انه كل ما كتب في تاريخ الطبري او تاريخ ابن كثير كل ما فيه صحيح ابدا ده هو بيعمل حاجة اسمها الإحالة والنقل يعني ينقل الروايات قيل وقيل وقيل وقيل قيل في هذه القصة كذا وكذا عن أبي مخنف الشيعي وقيل عن أبي فلان وقيل عن علان وينقل خمس ست روايات يعني من المتناقضات فينقل هذا وبعدين يعمل لك نوع من الإحالة. يعني الإحالة يعني يقول لك مثلا هذه رواها فلان وفلان أو السلسلة كذا أو التخريج كذا عشان أنت تحقق هذه الجزئية. فإما تخرج بأنها جزئية صحيحة وإما أنها رواية محرفة من شيعي متهم أو من غيره من أهل السنة المتهمين، فهذه إذا ليست صحيحة. إنما واحد لفظ الجزئية دي أنا قرأتها في البداية والنهاية لابن كثير رحم الله ابن كثير وأعظم في البداية والنهاية، لكن هل قال لك كل ما في البداية والنهاية صحيح؟ مثل ما واحد مثلا يصل عن الكتب الصحيحة ولكن يذكر شبهة شبهة من الشبهات، ويكون المؤرخ أو العالم قال إنه من الأشياء التي ينبغي أن نفضل لها وأن نرد عليها ما قيل في هذه الجزئية كذا وكذا، هو ناقل الجزئية اللي هي كذا وكذا ويترك السطر الذي هو وينبغي أن نحذرها وهذه شبهة ترد عليها وهذه شبهة، وهذا اسمه خيانة علمية وإجرام علمي. هذا لا ينبغي أبدا ولا يكون، هذا ضد الأمانة العلمية التي يجب أن يتصف بها كل عالم وكل كاتب وكل مؤلف. الشيعة لا يتقون، هم عاملين مثل اليهود لما الله عز وجل قال الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. يتقون من؟ يتقون الله أم يتقون الناس؟ لله عندهم إله ينبغي أن يعبد أو يتقى، بل هو إله يجهل ويندم ويهزم ويغلب وما إلى ذلك، ولا الناس عندهم ناس، الناس حمير خلقهم الله ليركبهم شعب الله المختار. فإذا كان هذا معتقد اليهودي في الله وفي الناس فلماذا يتقون؟ وهذا انسحب على الشيعة في كتاباتهم وفي أفكارهم وفي معتقداتهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن قضية الخلاف بيننا وبين الشيعة متأصلة، لها جذور بعيدة طويلة المدى من أيام السبعيين، والدور الذي قام به ابن سبع كان أخطر دور. والله لو لم يكن الإسلام دين الله لقضي على الإسلام مع فتنة السبعيين، كما يقال هذا في فتنة المرتدين، حروب المرتدين ومانع الزكاة والمدعين للنبوة التي قيد الله لها أبا بكر. لكن هذا دين الله، مهما توالت عليه السهام وتكالبت عليه الطعنات هو دين الله ونور الله الذي لم ينطفئ. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ابن سلول قام بدور وابن سبا قام بدور، والرجل الثاني في مدرسة المنافقين أو في الجمعية الماسونية القديمة الحكومة الخفية كان الأول ابن سلول. لكن ابن سلول كل ما يعمل مؤامرة، كل ما يدبر خطة يحيك مؤامرة إلا القرآن ينزل بفضحه. في أكثر من أنه لما حب يفرق كلمة المسلمين هيعمل ايه؟ يبني مسرح ما يقدر، يقيم سينما ما يقدر، امال يعمل ايه؟ يبني مسجد. بس المسجد ده اهدافه ايه؟ ينزل القرآن بفضح اهداف المسجد اللي طلب من النبي عليه الصلاة والسلام ان يفتتحه، ورايح عشان يفتتح المسجد فنزلت الآية والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا. يوم النبي عليه الصلاة والسلام يحرق مسجد أهو بانوا مسجدا وهذه أهداف. المهم كل قصة قام بها ابن سلول فضحها القرآن. قالوا بعدين ما فيها حل غير نخلص على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. طيب حاول عشرات المرات ولكن كما قال الله وهموا بما لم ينالوا، لأنه كان سبق في حكم الله والله يعصمك من الناس. خلاص 100 محاولة عشان يقتلوا النبي وسموا النبي عليه الصلاة والسلام ما فيه. قالوا ما في حيلة غير ننتظر حتى يموت بانتهاء أجله. أدركوا هذا. الشاهد من هذا الكلام المعروف أن ابن سلول ومدرسة المنافقين الأولى أخفقت لفضح القرآن لها، لكن بانقطاع الوحي من السماء جاء دور المتنبئين والمرتدين ومنع الزكاة الناكثين، فكان لهم دور، لكن الله قيض له أبا بكر. إلى أن جاء ابن سبأ، لا في قرآن بينزل ولا وحي من السماء يفضح، فنجح ابن سبأ فيما لم ينجح فيه ابن سلول. وخلي بالك الاثنين كانوا اسمهم عبد الله، الاول عبد الله ابن ابي ابن سلول، والثاني كان اسمه عبد الله ابن سبأ. ده عبد الله وده عبد الله، وده ابن سلول نسبة الى امه، وده ابن سبأ نسبة الى بلده، جاي من اليمن وحبكون الدور هناك وجاي. انت ابن مين؟ ابن سبأ اسم حركي. عبد الله ابن سبأ، حد عارف مين ابن سبأ؟ كله. طيب ما كل اولاد سبأ ابنه سبأ. في مره اخذ من التكفير والهجره ويتزوج، واخوانه اجتمعوا عنده في الفرح، وابو العريس اهلا وسهلا وبرحب بالضيوف نتعرف على اخوه. اخوك بالله عبد الله، اهلا وسهلا. ثاني اخوك بالله عبد الله، الثالث اخوك بالله عبد الله. خلاص كلكم عبد الله، انا عرفت الباقي خلاص كلكم عبد الله كلكم. فالمساله ده عبد الله بن سبأ وده عبد الله بن سلول. فعبد الله بن سبأ يعني اثقل اللعبه وانشا الشيعه وكان لها اكبر الدور الى يوم الناس هذا. ليس الشيعه بقوتها بدولتها كانت ضد اليهود، ليس الشيعة بقوتها ودولتها كانت في خدمة الإسلام، ليس الشيعة تتنازل عن بعض باطلها وتتقبل بعض الحق لنضع أيدينا في أيدي بعض ضد أعدائنا، ضد العدو الذي يريد أن يجتاح وأن يستأصل شعبة المسلمين باسم محاربة الإرهاب. قامت الشيعة في جذورها الأولى وجذورها الأساسية على الفكر السبأ عبد الله بن سبأ، ولكن ما ظهرت كفرقة إلا بعد مجموعة حروب ومحن وقعت، يعني بعد الجمل وخفين فتنة التحكيم ونشأت فرقة الخوارج. وعلى إثر ذلك بدأت بوادر للشيعة تؤيد عليا وتتظاهر له، وجاءت الفتنة الأخرى بمقتل سيدنا الحسين رضي الله عنه في موقعة كربلاء، فازدادت عاطفة الناس تجاه آل البيت وحبهم والحزن على ما وقع لهم. وبمثل هذا من أناس محبين ومنصفين ومتعاطفين ومتعصبين كانت البدايات التي انتشرت معها قاعدة الفكر الشيعي. فلئن كانت بذورها سبعية وبذور خبيثة، لكن دخل فيهم من هم محبون صادقون لعلي رضي الله عنه ولآل البيت رضي الله عنهم. وهؤلاء مع أولئك وأصناف من الناس. وبعد مقتل سيدنا علي رضي الله عنه ومن بعد ذلك ما قلنا مقتل الحسين، هذه الأشياء أوجدت عاطفة جياشة عند المسلمين، جعلت أناسا يتظاهرون ويتشيعون لآل البيت، يعني يظهرون حبهم لآل البيت ويتشيعون. وبدأت تجمعهم كلمة الشيعة الطائفة التي توالي عليا وتحبه وتعتقد أفضليته، لكن تغيرت الأمور تغيرا سريعا، في أن المسألة بعد أن كانت المفروض علي هو الوطي وعلي خليفة النبي عليه الصلاة والسلام، أصبحت لا، إمامة منصوص عليها لعلي وللأئمة الاثنى عشر من بعده، ولا يجوز لأي نبي أن يقبل هذه القضية. وأصبحت قضية الإمامة الشغل الشاغل للشيعة، وبما أنه قتل علي وثم الحسن وقتل الحسين بعد خيانة وبعد تخلف القوم عنه واللي خالوه وخذلوه هم الشيعة، فكان الإحساس بالندم أكثر، لابد نعمل حاجة نكفر عن خطائنا هذا، فكان مزيد من التشيع ومزيد من التعصب لآل البيت، وخاصة ذرية علي، لأن هم اللي غذلوا الحسين وتخلوا عنه، فليكن كفارة هذا الخطأ الكبير والجرم العظيم المشايعة حتى تعود الإمامة والخلافة لأبناء علي في الأئمة الاثنى عشر المنصوص عليه. ومن هنا أصبحت الإمامة قضية لها الأولوية، لأنها هذه هي التي تكفر بعض ما اقترفوه من خطأ تجاه الحسين، وجعلوا مع هذا الاعتقاد المظهر مظهر النياحة الذي يتكرر في كل يوم عاشوراء، اليوم الذي قتل فيه الحسين رضي الله عنه في كربلاء، كربلاء كرب وبلاء، وحيث قتل الحسين في كربلاء في يوم عاشوراء فتكون مسألة النياحة وفريضة الندب، واللي راحوا العراق أو كمان اللي شافوا التلفزيون شافوا ازاي الشعيرة هذه تؤدى وبيقتل فيها ناس وبتيل فيها دماء، ومين يقتل واحد يقتل نفسه، الثلاثة اللي قاعد شغال يضرب في دماغه بطنه ظهره صدره قلبه غايته، اللي يجرح كفاية ماشي، واللي تجيله في حتة خطرة ومثبت ماشي، وهكذا، وغير المظاهر الأخرى اللي عنده ضريح الحسين رضي الله عنه، طبعا مش ضريح الحسين اللي عندنا، ضريح الحسين اللي هناك سيدنا الحسين اللي أضحك فيه، طبعا ضريح في كربلاء، ضريح عندنا في مصر، ضريح الثالث في جبال أسوان، طبعا أضرحة في الشام وأضرحة في المغرب وأضرحة، وأي واحد ممكن تلاقيه كذا ضريح حتى في البلد الواحد، زي الشيخ الغريب تلاقيه مثلا في السويس وفي بعض القرى وفي الجيزة وفي القلوبية. وبعدين إيه الحكاية؟ طبعا أسأل يعني ليه، إيه سره؟ أصل الولي لابد يبين، لما يبين 40 مقام، طبعا احنا ممكن نعرف 4 نعرف 6 انما سكين مش قادرين نجمع على 40 احنا. فالشاهد انه حاجات بتحدث عند ضريح الحسين رضي الله عنه وبرأه الله مما يفعلون، فكل هذه المظاهر وهذه التبعات القديمة جعلت فكرة الإمامة أساس الدين عند الشيعة. وأنا لما اتكلمت عن الشيعة في فترة الأجازة الماضية من بعد الكلام عن اسم الشيعة ونشأة الشيعة دخلت في قضية الإمام. هي القضية واستغرقت الوقت المحدد للإجازة دون الشهرين. لماذا أنا بدأت بالإمامة؟ لأنها هي أهم عندهم من أي شيء آخر. طيب أنا قلت في آخر كلامي الإمامة لمين يا شيعة؟ قالوا سيدنا علي. قلنا طيب خلاص هتقولنا سيدنا علي وإحنا هنديله الإمامة. ناس فيهم 14 قرن بيقولوا الإمامة لسيدنا علي ولذريته. خلاص احنا ناس مسلمين وبنقول لكم ما دامت دي القضيه الاصليه احنا مش هنختلف معاكم، مش هنقول لكم الامامه او الخلافه لابي بكر ولا عمر ولا عثمان، خليها لسيدنا علي ورضي الله عن سيدنا علي. واحنا عاوزين ننهي الخلاف اللي بيننا وبين الشيعه، خاصه انه في تقريب عملوا له دار للتقريب عندنا في القاهرة، بس ما تعملوهوش فرع ثاني في طهران، وده يدلك على ان المسألة مش تقريب وانما هي دعوة للشيعة والتكيف. لان ما بعد نعمل تقريب بين بلدين او بين مذهبين لابد يبقى في دار تقريب في القاهرة، يبقى في دار تقريب في طهران. زي لما نعمل علاقات سياسية، سفارة إيران عندنا يبقى سفارة القاهرة في إيران، دي مسألة معروفة. إنما لا، دار تقريب في القاهرة ومش واحد ده أكثر، إنما في طهران أو إيران لا. فإذا كانت المسألة لابد من إمام سيدنا علي وهو أولى الناس بالإمام، خلاص احنا عاوزين ننهي الجزئية دي بكلمة بسيطة، بنقول للشيعة هاتولنا سيدنا علي واحنا كلنا اهل السنة والجماعة هنعطيه البيعة بالامامة والخلافة الراشدة. طبعا في مبدأ عند الشيعة اسمه الرجعة، يعني رجعة سيدنا علي ليقتص ممن انتزعوا الخلافة منه. طب ازاي؟ هل ربنا هيحييهم له؟ هيحيي أبا بكر وعمر وسائر الصحابة، مش عاوز أقول الكلمة اللي قالوها اللي هي يعني عاوز نقول سائر الكفرة، سائر الصحابة الكفرة، ويشتغل سيدنا علي يقطع رقابه. هنقول لهم برضو يا شيعة إن كان الأمر كما تزعمون نستنى لما ربنا يرجع سيدنا علي ويحييه وإحنا هنعطيله برضو البيعة ونسلم له الإمامة ونوصي له بالخلافة فيه وفي بنيه وذريته إلى يوم الدين. بس يعني المسألة ما تبقاش كده أبدا. هل يعقل انه في ناس عقلاء بيتكلموا عن قضية الخلافة لعن هو في خلافة اصلا؟ يعني مثلا قولوا نطالب بتحكيم كتاب الله، طالب بتطبيق الشريعة، عودة الخلافة الراشدة، انما الا سيدنا علي، هاتوا سيدنا علي. يعني ده كلام عاوز اصل من خلاله لانه شوف تفكير الشيعة اللي صار لها دولة وعندها قوة، ومع ذلك يظل هذا المبدأ هو الدين. والعجيب انه يصبح المبدأ الاول واهم ما في الدين الشيعي. اسمحوا لي ان انا بقول الدين الشيعي لانه كلمة لها معناها وكلمة مقصودة ما هو خطأ. يعني واحد يقول الشيخ أخطأ سبق لسانه قال الدين الشيعي، إلا دين شيعي. لما تحسب المذاهب الموجودة في الدين الشيعي تجدها تفوقت على كل مذهب في كل دين، كل فرقة من فرق الشيعة صارت مذاهب. يعني الأخ أعطاني ورقة صغيرة ويقول لي طب الزيدية، أنا قلت قبل كده الزيدية أقرب مذاهب الشيعة إلى أهل السنة، لأنهم كانوا لا يلعنون أبا بكر ولا عمر، وكانوا لا يرون كفر أو تكفير الصحابة، وكل ما في المسألة أنهم رأوا أن عليا أفضل من أبي بكر وعمر وأولى بالخلافة، ومثل هذا القول لا يكفر. نعم هو خطأ، ونحن في قرارة أنفسنا نعتقد أن حبنا لأبي بكر يسبق عمر، وأن حبنا لعمر يسبق عثمان، وأن حبنا لعثمان يسبق عليا، وأن درجات الحب للخلفاء الراشدين وللصحابة، لما نيجي نقول الصحابة نقدم المهاجرين على الأنصار، المهاجرين نقدم أهل بيعة الرضوان أهل بدر على غيرهم، ونقدم المهاجرين والأنصار على عموم الصحابة، هكذا يعني في ضوابط منصوص عليها. ومع ذلك لما تأتي الزيدية وتقول علي أفضل الصحابة خبر، انتوا عايزين تقولوا كده نحن لا نكفركم ونراكم أقرب المذاهب إلى أهل السنة. لكن خلي بالك الكلام ده لما نشأت الزيدية، لكن ما إن نشأت الزيدية واستمرت أياما حتى اختلفت وتفرقت، وكل الفرق التي ليست على حق كانت كما قال الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الخوارج ليست فرقة، الشيعة ليست فرقة، الزيدية من الشيعة ليست فرقة. قل لما تقرأ كتب الفرق، كتب الملل والنحل، كتب علماء الكلام، تجد أن هذه الفرق اختلفت اختلافا خطيرا كبيرا، والسر في هذا أنه من عند غير الله، أنه ليس هذا هو دين الله. فالزيدية انقسمت إلى 20 فرقة، بعض هذه الفرق مرقت عن الإسلام إجماعا، هم في الأصل إيه؟ زيدية. فلما تيجي تقول للزيدية أقرب الناس لأهل السنة تبقى عندك هذه الاحتياطات، هذا الحذر، أن الزيدية في الأصل كانوا أقرب الناس لأهل السنة، لكن جاءت بعد ذلك فرق بالزيدية، منهم الميمونية على وجه التحديد. الميمونية من فرق الزيدية ماذا قالت؟ قالت يجوز نكاح بنت البنت، يعني قال القرآن حرم نكاح البنات، لكن لم يحرم نكاح بنات البنات، القرآن حرم نكاح البنات وإن سفل، البنت بنت البنت بنت بنت البنت وإن سفل، وكما حرم نكاح الأمهات وإن علوا، فالأم والجدة وجدة الأم وجدة الجدة وهكذا. لا لك يحرم نكاح البنت ولا يحرم نكاح بنت البنت، هذا مبدأ يخالف الإسلام صراحة. ومن كده بس قالوا سورة يوسف سورة فيها غزل وفيها جن ليست من القرآن، فأدي فرقة من الزيدية. فلما تيجي تقول الزيدية أقرب الفرق الشيعية لا للسنة، يبقى في أصل الزيدية وليست الزيدية على امتداد التاريخ، وليست الإمامية على امتداد التاريخ أو الاثنى عشرية. وبعدين ما هو في كلام يأتي بعد عن فرق الشيعة، كلام كله كان عن الشيعة كمبادئ الآن ومعتقدات، انتهى الكلام عن الشيعة في مبدئها الأول الإمامية. المبدأ الثاني كان مقرر، نأخذ اليوم وبحرص أن يكون معايا الكتاب عشان ما توسعتش، مع إننا نعرف أن أنتم بتحبوا تسمع أكثر ما تحب إنه أنا أقرأ، لكن في أحيانا بقصد هذا الشيء، أقصد الاختصار، أقصد أعطيك معلومة فقط مختصرة مقتضبة عشان تعرف مين الشيعة. أنا مش عاوز أطول في الكلام عن الشيعة، لكن فقط أريد تحصينك كشاب مسلم من مثل هذه الأفكار الهدامة. فكنت مجهز الكتاب ومحضره فتح الصفحة على العقيدة رقم 2 من عقائد الشيعة، التوحيد أو الإيمان بالله. يا سلام، التوحيد أو الإيمان بالله رقم 2. إذا لما تنظر إلى أهمية الإمامة عند الشيعة وأهمية التوحيد تجد أن الإمامة أهم، فلذلك بدأنا به. إنما المبدأ هذا المفروض هو الأساس، أصل الأصول الإيمان بالله. طب اسم الإيمان بالله عند الشيعة؟ لا، اسم التوحيد. وايه الفرق بين التوحيد والإيمان بالله؟ الإيمان بالله هذا معنى نحن نعرفه، لكن كلمة التوحيد عند الشيعة مبدأ مأخوذ من المعتزلة. المعتزلة من الفرق الضالة، لكن أنا ما تكلمت عن المعتزلة. لماذا؟ لأن المعتزلة كفكر قديم ليست موجودة الآن بيننا، وكما قلت على المبدأ الذي أنا عليه، لا أريد أن أحيي ميتا. فكر الاعتزال ميت، خلاص نترك المعتزلة. وإن كنت أرى الاعتزاليين الجدد، يعني في فكر اعتزالي جديد باسم آخر، باسم العقلانيين، باسم المتنورين، ده فكر اعتزالي، واللي تبناه مركز ابن خلدون بشخصياته التي لا ينبغي أن تذكر، اللي قاعد هنا واللي خرج. وطبعا مش ابن خلدون فقط، باقول ابن ساق كما يقال على سبيل المثال لا على سبيل الحق. فالمتنورون العقلانيون فكر اعتزالي بيحيوا فكر المعتزله مره اخرى. وعمل كده مصطفى محمود، الدكتور مصطفى محمود، لما كتب كتاباته بنفي الشفاعة والتشكيك بالسنة، وما قال وما هم بخارجين من النار، وتكفير مرتكب الكبيرة وخليده في النار إلى آخره. ده فكر اعتزالي بيعود بالناس مرة أخرى. لكن لما لم يكن هناك معتزلة باسمها تركنا الكلام عنه. لكن تعال للفكر الشيعي، ما هي عقيدته؟ عقيدته هي مأخوذة من الفكر الاعتزالي، مبدأ التوحيد، مبدأ العدل، مبدأ وجوب الصلاح والأصلح، مبدأ وجوب بعثة الأنبياء والرسل. الشاهد أن كلمة التوحيد عند الشيعة والتي هي أصل العقيدة معناها أن الله ذات واحدة، أسماؤه هي ذاته، وصفاته هي ذاته، وأفعاله هي ذاته، ولا شيء سوى ذاته. فهذا التوحيد المرتبط بتوحيد الذات هو التوحيد. ولذا اختاروا كلمة التوحيد ولم يختاروا كلمة الإيمان، ليقولوا لنا إن إيمان أهل السنة ليس إيمانا، لأنهم آمنوا بالله وبأسمائه وبصفاته، والأسماء غير الذات والصفات غير الذات، فهم بذلك مشركون، حشوية مجسمة إلى آخره. لكنهم كشيعة آمنوا بمبدأ التوحيد الذي لا ينبغي أن يعتقدوا معه باسم ولا صفة، وإنما تذكر الأسماء وتذكر الصفات، وهي هي الذات أو جنس الذات، فهذه قضية عقلانية آمن بها المعتزلة وأخذتها الشيعة منهم وصارت دينا يمثل عقيدتهم. لا إله إلا الله عند الشيعة شيء يختلف تماما عن لا إله إلا الله كما نعرفها نحن المسلمين، نحن أهل السنة والجماعة. لا إله إلا الله عند الشيعة لها مراتب، فيها توحيد العوام وتوحيد الخواص وخواص الخواص إلى آخر الكلام المكتوب في هذه القضية، والذي يذكرك بوحدة الوجود والاتحاد والحلول عند الصوفية. هذه قضية كان ينبغي أن أفضح عنها وأن أفرغ منها الليلة، لكن ما أظن يتسع لها المجال، فأرجو أنني أختصرها وما بعدها في المحاضرات القادمة إن شاء الله تعالى، مكتفين بهذا القدر. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. همس الأخ الكريم في أذني أثناء الدرس، طبعا في ناس بتقول عايزين يقولوا قال له إيه، قال له الدرس ده بلاش منه ولا حاجة، لا، كان يقول لي الأخ عبد اللطيف إنه ابن بنصلح الميضة دورة المية تحت المسجد، وده يحتاج إلى تبرعات إخوة رواد هذا المسجد العامر، يحتاج إلى شيء من جهودكم وتبرعاتكم، فهو طلب مني أن أذكركم في نهاية الدرس بهذا الشيء حتى يوفق الله عز وجل كل من يستطيع أن يمد يد العون بما قل أو بما كثر، لأن القليل على القليل يطير كثيرا بإذن الله تعالى. فإن شاء الله لا تنسوا هذا الشيء الذي تقدمونه في ميزان حسناتكم وتجعلونه لآخرتكم، والله يضاعف لكم به الأجر والمثوبة، وأنه ما نقص مال من صدقة، وأنه ما أنفقتم شيئا إلا والله سبحانه وتعالى يضاعفه ويمنح عليه العطاء الذي يتناسب مع ملء خزائنه ومع جليل فضله وعظيم إكرامه سبحانه وتعالى. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. استغفر الله إن الله غفور رحيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. علمنا ما ينفعنا، فعنا بما علمتنا وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، نفس لا تشبع، من عين لا تدمع، ومن دعاء لا يرفع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ألف بين قلوبنا، وأدم المحبة بيننا، وأنزل السكينة علينا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، أخرجنا من الظلمات إلى النور يا عزيز يا غفور. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا فقراء فأغننا، ضعفاء فقونا، أذلة فأعزنا، مهزومون فانصرنا، مختلفون فاجمعنا، متفرقون فوحدنا، خائفون فأمننا، مستضعفون فمكننا، جهلاء فعلمنا، مرضى فاشفنا، مذنبون فاغفر لنا، مسيئون فتجاوز عنا، عصاة فاهدنا، كلنا ولا تكن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، ارضنا وارض عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اغفر لنا ولإخواننا ولمشايخنا وأئمتنا. اللهم إنا نسألك من فضلك العميم، ونسألك من جودك الواسع يا رحمن يا رحيم. عاملنا بفضلك وجودك وكرمك، ولا تعاملنا بذنوبنا ولا تقصيرنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. أرنا قدرتك بالكافرين، أرنا رحمتك بالمؤمنين. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.